لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على مناهج كتب التفسير، وذكرنا من حيث استمداد التفسير هل هو من الآثار أم من عمل المفسر ونظره ورأيه، يمكن تقسيمه إلى نوعين. في نوع بيعتمد على الأثر ونوع بيعتمد على الرأي، والأثر قد يكون مجردا أو غير مجرد. وقلنا يمكن تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهو أجل كتب التفسير عند يعني علماء السنة، يبقى هو اللي عامل ربما الإشكالية الكبيرة دي، نصنفه أنه من التفسير بالأثر أم بالنظر، لأنه جمع بينه. وقلنا التفسير بالرأي بالنسبة لمصطلح كلمة الرأي هنا مش مطابق تماما لكلمة الرأي في الدراسات الفقهية أو الأصولية، لأنه هو أنا في الآخر بتكلم على معنى دليل، بينما في الغالب الرأي بيجي لي في الفقه عند غياب الدليل. غالبا نستعمل كلمة الرأي عند غياب الدليل، أو للأسف بقى عند مخالفته عند البعض، ده الرأي المذموم. وإنما يقصدون هنا إنه المفسر ممكن يكون بينقل عمن اعتبرنا تفسيرهم حجة. احنا اعتبرنا طبعا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ده الأصل، وتفسير الصحابة والتابعين، وربما بدرجة ما تفسير تابع التابعين، ومع أن هؤلاء لهم نظر في النصوص، لكن بيكون واضح طريقة النقل. التفسير اللي هو بيان المعنى المجمل، واللي لو ما فيش أعلى منه، يعني لو إنه الوارد عن الصحابة وما عنديش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، بيكون ده مصدر رئيسي، أو هو ده مصدري في معرفة التفسير. بيجي المفسر يجد بعض الآيات ليس عنده فيها نقل، فخلاص بيرجع للقاعدة العامة بأن إن أنزلناه قرآنا عربيا، ويبتدي هو يقول إن طالما الصحابة والتابعين وتابع التابعون لم يقولوا لي معنى خاص، وهم عارفين ان ده المعنى اللي ظل عبر هذه الاجيال يستعمل في اللغة، وانه مش استعمال خاص للغة قريش مثلا ولا استعمال هجر، لا، يبقى خلاص هو هيعمل هو الدور دوت بالرجوع الى الشواهد اللغوية ويفسر يقول لنا معنى الآية. ناهيك بقى عن الاستنباط ده، يعني ان نستنبط بعد معرفة منطوق الآيات، استنبط منها احكام عقدية او فقهية او تربوية او خلاف. كانت التفاسير بيغلب عليها انها الاثر، وثم عندي يعني واسطة عقد التفاسير تفسير الامام ابن الجرير رحمه الله جمع بين هذا وذاك. وطبعا من الظلم لهم بصنفه انه تفسير بالرأي، لانه هو يعني من اوفى مراجع التفسير بالاثر، ان لم يكن اوفاها على الاطلاق، يبقى هو جمع من الاثنين ونصنفه انه هو نوع من هذه. وبدأنا نتكلم على التفسير اللي هي تصنف على انها بالرأي، يعني بلاقي انه دور المصنف، دور المفسر كبير، هو اللي عامل مجهود في انه يرجع للشواهد اللغوية ويربط بعضها ببعض ويقول لي معنى الآية دي كذا او كذا. هو ذكر لنا، يعني مرينا ب يعني كلام في يعني تعريف إجمالي بمؤلفين ومفسرين. خدنا منهم ذكرنا حاجات يعني ذكر لنا أمثلة كده على سبيل الإجمال، وبعضها سني من حيث بقى التزامه في طريقة استنباطه، وبعضها في مشكلات، وخدنا بشيء من التفصيل الكلام على الزمخشري وكشافه. وللأسف احنا مضطرين نقول انه مرجع اوجد لنفسه مكان في التفسير، لانه راجل متقن جدا للغة وعمل مجهود كبير في انه يشرح لي الفاظ القرآن، ويمكن ده ما كانش موجود قوي في الاثار عن الصحابة والتابعين. الصحابة كانوا بيفسروا يعني ممكن بيقول لي المعنى الإجمالي أكثر من هو بيقول لي كلمة كلمة معناها إيه. هو جاب لنا معاني الكلمات، وكمان تصدى إلى شيء من اللي بيخدم قضية إعجاز القرآن، رغم أن احنا قلنا المعتزلة يقولون بالصرفة، لكن هو عمل قدم شغل كويس جدا في أنه يقف عند كل لفظة ويبين أنها في مكانها أدق وأفضل وأكثر يعني وفاء بالمعنى المقصود من نظيرتها. لأن اللغة سواء قلنا اللغة فيها ترادف أو ما قلنا إن ما فيهاش، بس على الأقل لو ما فيش ترادف في إن المعنى الواحد له ألفاظ كتير، بس الفروق الدقيقة. وده حجة اللي قال ما فيش ترادف، قال لا، هي العرب ما كانوش بيقولوا معنى إلا كنوع من الإجازة. نوع من الإجازة إزاي؟ يقولك لما أنا أكون عندي الشجرة وعندي الدوحة وعندي فدي للشجرة الكبيرة، ودي الشجرة اللي لها ظل، ودي للشجرة المثمرة، فيبقى أنا دايما عندي كلمة واحدة تغنيني عن أن أذكر كلمة وراها صفة أو صفتين. ما انا اقول لك مثال الشجره مثلا، العرب بيقولوا شجره ويقولوا دوحه ويقولوا سدره، وكل واحده من دول مش مكافاه تماما للايه؟ للثانيه. الضوء والنور والضياء كل دي برضه حاجات مش مكافاه لبعضها البعض. لكن بيبقى في فروق دقيقة، فهو هذه الفروق الدقيقة اللي بتخليه انه لما يجي يتكلم ياخد الايه؟ ياخد اللفظ اللي يغنيه عن انه كان يقول لفظ متبوع بايه؟ بصفة او بايه؟ او بصفتين. المقصد ان عندي مجال في اني مجال انه يتقال هذا اللفظ ونظائره علاقتهم ايه ببعض، وليه كان هنا، ده اكثر دلالة على المقصود من غير. ولذلك الزمخشري ظل ان هو مرجع لكل من جاء بعد. طبعا هل طلبة العلم تشتغل منه؟ لا، المتمرس قوي. اولا الكلام اللي عنده بقى موجود عند من هو امثل منه. الكلام اللي عند الزمخشري حلاقيه موجود عند ابن كثير، موجود بقى بشكل واسع جدا، يعني يبقى عند الطاهر بن عاشور انه من مراجعه الاصلية، يعني هو يعني اهم مرجع عنده الايه؟ الكشاف. هو مش معتزل، هو بقى اهم مرجع عنده عشان ياخد منه ايه؟ الفوائد اللغوية. وهو كان بياخدها ويكمل بعدها جهد بتاعه، مش معتمد على الزمخشري، هو الزمخشري بس فتح له السكة يعني. وجهد الطاهر بن عاشور عالي جدا في هذا المجال. طبعا الإنسان إذا كان متقن لدراسة علم العقيدة وبيعمل يعني يهمه أنه يستوفي التفاسير في المسألة، مش هينفع يترك الكشف، يبقى هيرجع. لكن طالب علم يهمه يعرف معاني كتاب الله، خلاص فيما أغناني عن الكشاف. في ناس نقلوا عن الكشاف وهم أجود منه، ماشي. يبقى وتقريبا يعني مثلا القاسمي وكل دول استفادوا من الكشاف، ما عدناش محتاجين لايه للكشاف بما عنده من اعتزاليات. لكن لو حد هيبقى عايز يقول ان هو باحث في التفسير لازم يمتن نفسه في العقيده ويبقى من ضمن مراجعه الايه الكشاف. طيب بيعطينا مثال تاني عايز يديله وقته او يعرفنا بيه، اللي هو المحرر الوديس تفسير الكتاب العزيز، طبعا افضل بكتير من الكشاف. يقول المؤلف هو القاضي ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطيه الغرناطي الاندلسي المالكي، ولد في غرناطه سنه 480 هجريه، ونشا في بيت علم وكرم وفضل، فادرك وحصل ونبغ وتولى القضاء فاحسن فيه وعدل. توفي سنة 46 هجرية. قال ابن الزبير كان فقيها جليلا عارفا بالأحكام والحديث والتفسير، نحويا لغويا أدبيا، بارعا شعرا مفيدا، ضابطا سنيا. طبعا يعني ايه عارف انه احيانا كثيرة الاقي الايه الاشاعرة، حد اشعري يقول على حد اشعري تاني، فالاشاعرة يظنون انفسهم اهل ايه، وهم طبعا إذا قرنوا بالمعتزلة أقرب إلى السنة بكثير منهم. طبعا برضو بالذات الأشاعرة اللي مش على طريقة الرازي، العكس يعني الرازي أقرب الأشاعرة إلى الاعتزال، ولذلك برضو هو كتفسير قيمته عند السنيين ضعيفة جدا، فيه كل شيء إلا التفسير. يعني هو يطوف في كل الله، لما بيطوف اولا في العقيده بيجيب لنا كلام الاشاعره، بل يا ريت في احيان كثيره بيجيب كلام الايه المعتزل. التشكيك في القضيه او يعني ايه، هو الرازي بصفه عامه لديه قبول لقضيه ان العقل والنقل يتعارضان، ده عكس تماما القضية السلفية الكبرى دار اتعارض العقل والايه والنقل. التفسير الرازي يورثك شكوكا. هو وبعض العلماء ابتلوا بهذا، ابتلوا بداء الشك او الاسراف فيما يسمى بالبحث العلمي، وفي الآخر إيه قال لنا الرازي نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين قرار. فالمهم يعني لا، ابن عطية مش زي الرازي، يعني ابن عطية أشعري لكن غير منفتح على المعتزلة، بل حتى لما بيجي يتكلم في التفسير مش بيتبان أشعريته قوي. أنا أقول لك الكلام ده مثلا في المعاصرين، واحد زي طارق بن عاشور في أحيان كثيرة بينسى أشعريته، وهو لسلطان الدليل، هو شغال هنا مش شغال بيقرر عقيدته، ده هو شغال بيشرح دليل، فالدليل فارض عليه ايه الدلاله الصحيحه. نفس الكلام مثلا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، يعني لا تكاد تجد اثار اشعريته او صوفيته وهو بيتكلم في التفسير، ممكن تبان في بعض فتاوى كده ايه مستقل. نعم، لكن موجودة طبعا بلا شك، والطالب بن عاشور موجود. طيب نرجع لابن عطية. قال أما الكتاب، قال هذا التفسير من أهم وأنفع كتب التفسير، مكث مؤلفه في تصنيفه مدة طويلة وحرره تحريرا بالغا، وظهرت فيه شخصياته العلمية الناقدة، ولذلك احتفى به العلماء من المشارقة والمغاربة وأثنوا عليه وأفادوا منه. قال ابن جزي الكلبي وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التأليف وأعدلها، فإنه اطلع على تأليف من كان قبله فهذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة. يقول قال ابن عطية رحمه الله في مقدمة التفسير مبينا منهجه، وقصدت أن يكون جامعا وجيدا، لا أذكر فيه من القصص إلا ما لا تنفك الآية عن إلا به، وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله تعالى من مقاصد العربية السليمة من ألحاد أهل القول بالرموز وأهل القول بالباطن. كل ما لاقي شخص أشعري بس واخد موقف من الباطنية ومن الصوفية الفلسفية ألاقي أنه هو مش أشعري قح، يعني ألاقيه أقرب إلى الإيه؟ إلى إلى إلى السلف. كل ما ألاقيه متصالح معهم يعني ساكت عنهم لا يرد عليهم وربما نقل عنهم أو استملح بعض عباراتهم، يبقى ده خطر، خطر جدا كمان إلى حد كبير، لكن هو أقرب إلى السنة من الغزالي. يقول فمتى وقع لأحد من العلماء الذين حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين نبهت عليه وصردت التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم أو نحو أو لغة أو قراءة. بيقول لنا والكتاب يتميز بما يلي: ذكر أقوال السلف في معاني الآيات، العناية بالترجيح ومناقشة الأقوال، العناية ببلاغ اللغة والنحو والوجوه والنظائر، ذكر القراءات وتوجيهها. يعني لما يبقى الخلاف اللفظ في القراءة نتيجة اختلاف ضبط لفظ أو كده، بيقول إيه وجه النحوي، لو هو اختلاف في بنية الكلمة وجه الصرفي، وهكذا. يقول ويؤخذ عليه تأويل آيات الصفات على منهج الأشاعرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفسير التفسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفسير وأعظمها قدرا. لأي تفسير ابن جرير، وأقول هو أحد استمدادات تفسير ابن جرير، وكما ذكرنا تفسير ابن جرير عندنا إيه من أجل التفسير وأعظمها. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وأنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. بيقول لنا طبعات الكتاب مش دي قضية. كتاب تاني طبعا لازم يصنفه ضمن التفسير بالرأي، لأنه مؤلفه اعتنى كتير جدا باستنباط الأحكام من الآيات، يبقى هو خارج عن موضوع التفسير المباشر ان نعرف معنى الآية إلى ما دلت عليه من إيه من أحكام، بل هو أقرب إلى أن يعد كتاب في تفسير آيات الأحكام، إن هو آيات الأحكام عنده تاخد وقت، تاخد مساحة كبيرة جدا من العمل، وغيرها مش إنه يقول آيات الأحكام فقط، ولا كان شيبان كان هيبقى اسمه ساعتها فعلا ده إن كتاب في تفسير آيات الإيه، لكن هو قريب من هذا، يعني بيوفي آيات الأحكام حقها جدا ويستنبط الأحكام منها بطريق بكل الطرق والقياس عليها والفروع التي فرعها الفقهاء على هذه الأصول المستنبطة من هذه الآية، بينما بيجي في غيرها من الآيات إيه ويجمل الكلام. ده طبعا تفسير الإيه القرطبي رحمه الله، كتاب الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان. المؤلف هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي، ولد ونشأ في قرطبة ثم رحل إلى المشرق فاستقر في مصر، وبها توفي سنة 671 هجري. طبعا أزعجوا جدا وقتها بدع القراء في مصر، فيعني كتب في مقدمة تفسيره مستعجبا من تلحيم القرآن على الطريقة التي وجدها. قل وكان عالما فقيها عابدا زاهدا، له مؤلفات عديدة مثل التذكار في أفضل الأذكار والأسنى شرح أسماء الله الحسنى، تذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة، والإعلام بما في دين النصارى من الأوهام. طبعا التذكرة كتاب جامع للكلام عن الموت والآخرة، لكن في أحاديث ضعيفة كتير، قال عنه الذهبي: إمام متفنن متبحر في العلم له تصاريف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله، وقد سرت بتفسيره العظيم الشأن الركبان وهو كامل في معنى. وقال ابن فرحون: كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الوارعين الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعني من أمور الآخرة أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف، جمع في تفسير القرآن كتابا كبيرا في 12 مجلدا سماه كتاب جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وأي القرآن، وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا. أكيد، لكن هو من أجل التفاسير التي عنيت بآيات الأحكام، وإلا بصفة عامة ليس رتبته ليست يعني كابن جرير ولا حتى ابن كثير مثلا. أسقط منه القصص والتواريخ وأثبت عوضها أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والإعراب والناسخ والنسخ. قل الكتاب، وكعادته بعرفنا بالمؤلف والكتاب ولنا أهم مزايا الكتاب وأهم ما يؤخذ على الكتاب، هو تفسير جامع كما سماه مؤلف، لكن غالب عليه الاهتمام باستنباط الأحكام الفقهية من الآيات الكريمة وذكر أقوال الفقهاء فيها. يعني بل هو إيه كمان كما ذكرنا، إذا كانت الآيات تدل على حكم ثم في فروع للحكم ده ذكرها الفقهاء برضو بيقولها في الغالب. ويقول وذكر أقوال الفقهاء فيها لا سيما تقرير مذهب الإمام مالك من غير تعصب، وفي الواقع نفسه في البحث الفقهي نفس رائع هادئ معظم للدليل، وإن كان في الجملة بينصر مذهب الإمام مالك، لكن بينصره لا لأنه مذهب مالك، هو مقتنع به بيبان عليه وهو إيه بيستدل له استدلالات، وفي نفس الوقت يعني يتكلم عن سائر الأئمة بأدب جم. يقول: يضع ذلك في مسائل تحت كل عين، وقد اشترط في هذا الكتاب أن يضيف الأقوال إلى قائلها والأحاديث إلى مصنفيها، لأن من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله كما ذكر رحمه الله. والكتاب يتميز بماله العناية ببيان الأحكام الفقهية وأقوال الفقهاء فيها، فهو من أهم تفسير آيات الأحكام، استفاء الكلام على الآية بذكر المعاني والاشتقاق والإعراب والنزول والقراءات وغيرها، ذكر أقوال السلف في معاني الآيات. قل: ويؤخذ عليه تأويل آيات الصفات على منهج الأشاعرة، والاستطراد أحيانا بذكر فروع ومسائل فقهية بعيدة الصلة بالآية. تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل. المؤلف هو القاضي ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي، ولد في مدينة البيضاء بشيراز وتوفي في تبريز سنة 691 هجري، وهو من أسرة علمية معروفة والأولي القضاء والفتية والتدريس، له مؤلفات كثيرة منها المنهاج وشرحه والإضاح وشرح الكافية للمنهاج وغيره، ورأي الرجل يعني إيه له اشتغل بالتفسير وبالأصول. قال السبكي: كان إماما مبلغا نظارا خيرا صالحا متعبدا. وقال ابن حبيب: تكلم كل من الأئمة بالثناء على مصنفاته، ولو لم يكن له غير من هذا الوجيز لوظه لكفى. الكتاب نفسه هو من التفاسير المتوسطة المفيدة، اختصره المؤلف من 3 تفاسير. الأول تفسير الكشاف، احنا قلنا الكشاف فرض نفسه على المفسرين بعده، منه مع انه رجل مبتدع الا انه في جانب اتقنه، فصار هذا الجانب اللي هو اتقنه مرجع لإيه؟ لمن جاء بعده. فهو بيقول لنا اللي هو استمدادات الرئيسية تفسير الكشاف: اخذ منه البلاغة والمعاني مع ترك ما فيه من الاعتزال. الثاني التفسير الكبير للفخر الرازي، وأخذ منه المسائل الكلامية والفلسفية. والثالث جامع التفاسير للراغب الأصفهاني، وأخذ منه بيان معاني الألفاظ واشتقاقها، وأضاف إلى ذلك إضافات مفيدة. وقد اهتم بتحرير الألفاظ. أي حد هيهتم بهذا الجانب يبقى لازم برضو يكون إيه بدأ من عند الزمخشري. اهتم بتحرير الألفاظ وذكر اللطائف البلاغية مع الاختصار وحسن الصياغة. وقال عنه حاج خليفة: كتاب عظيم الشأن غني عن البيان، لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان، ومن التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام، ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغامض الحقائق ولطائف الإشارات، وضم إليه ما ورى زناد فكره من الوجوه المعقولة، فجل رين الشك عن السريرة، وزاد في العلم بسطة وبصيرة. في حاجة تخليني أقول إن الكتاب ده برضو لغير الباحثين يعني يرشح، لا مش هلاقي حاجة تخليني أروح له هو بعينه. لا، التفسير ابن عطية أفضل مثل، يعني أنا هروح، احنا قلنا ابتداء هروح لابن جرير وابن كثير الاثنين، أو أكتفي بواحد منهم كويس. ولما أحب أضيف حسب بقى كل حاجة عايز أضيف إيه، كل الحاجات اللي فيها شغل لغوي عالي يغنيني عنه الطاهر ابن عاشور. هنا هلاقي ابن عطية أقرب إلى إيه، إلى السلف، إنه لو كان ولا بد أخد حد من هذه الطبقة، وهم تقريبا الحاجات اللي اعتنوا بيها قريبة من بعض. طبعا في حاجات هروح فيها إلى أقلام معاصرة سلفية، تفسير القرآن بالقرآن هروح للشنقيطي، الفقه التربوية هروح للسعدي. الفصل بين معنى يعني تفسير الآية، تفسير منطوق الآية وما يستنبط منها، هروح لأيسر التفسير. تفسير منطوق الآية فقط هروح للتفسير الميسر أو المختصر في التفسير. كلام ده قلنا كتير وبنكرره يعني من الحين والآخر، لأن محاولة إن احنا نعرف في الجملة ميزة كل تفسير مش لكي نرشحه للدراسة، لا، احنا قلنا احنا الحاجات اللي احنا عايزينها في التفسير ألاقيها ايه، أجود حاجة ألاقيها فيها، أقل الحاجات مشاكل، يعني اللي تديني الفوائد بدون مشاكل أو بأقل مشاكل ممكن. يؤخذ عليه تأويل آيات الصفات على منهج الأشاعرة وذكر أحاديث موضوع على سيما في فضائل الصور، كما يؤخذ عليه إيراد بعض المسائل الفلسفية. وطالما يعني من مراجعه الرازي هلاقي إيه، حسب لو بيرجع للرازي كتير يبقى خد من عيوب الرازي معاه مش كده. طيب، من التفاسير برضو اللي بيدينا تعريف بيها تفسير الجلالين. المؤلف طبعا هم هنا مؤلفين، ألف هذا التفسير عالمان جليلان من علماء الشافعي، وهما جلال الدين المحلي وتلميذه جلال الدين السيوطي، عشان كده سموه تفسير الايه جلالين. يعني ألفه طبعا ما كانش مش زي المؤلفات المشتركة المعاصرة اللي هو مشروع بحثي، لا، ده هو بدأه المحلي فلم يتمه، فأكمله تلميذه السيوطي على طريقته بنفس الأسلوب. والعجيب كمان ايه، ان المحلي بدأ من ايه، من الكهف الى اخر المصحف، يبقى بداية التفسير عندي تفسير مين؟ السيوطي اللي هو الثاني وليس الاول. والمحلي هو جلال الدين محمد بن احمد بن محمد بن ابراهيم الانصاري المحلي الشافعي، ولد في القاهرة سنة 790 هجرية، نشأ في طلب العلم وبرع في فنون عديدة، وكان ورعا زاهدا امرا بالمعروف نهيا عن المنكر، تولى التدريس والفتوى واعتذر عن القضاء. له مؤلفات محررة نافعة، منها شرح جمع الجوامع وشرح المنهاج وشرح الورقات، برضو يبقى ده ايه من اللي عدوا علينا، لهم اشتغال بالاصول والتفسير. في طبعا من اشهر من له اشتغال بالعلمين، مش بالأصول وبعلوم القرآن الزركشي، وهنا والبيضاوي أصول وتفسير وكذا المحلي. يقول لقد ابتدأ تعريف هذا التفسير المبارك، طبعا الزركشي ثقيل جدا في الأصول وكذا في علوم القرآن وكذا في الفقه أيضا. وقد ابتدأ تعريف هذا التفسير المبارك من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة وبعد أن أتمها وفته المنية، ثم بعد مدة أكمله تلميذه جلال الدين السيوطي ففسر الباقي من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. طبعا كتاب تفسير الجلالين مشروع ظل فريدا في بابه إلى من أول ما ألف لغاية العصر الحديث، إنه يكون تفسير مختصر معني ببيان منطوق الآية. يعني إن أنا عايز أقرأ، لما أقرأ الآية أعرف إيه معناه. ومع ذلك كان كل واحد من الجلالين رحمه الله تعالى بيبذل مجهود كبير في إنه يضمن إشارات، عشان كده يقولوا تفسير الجلالين لن يفهموا على وجهه إلا المتبحر في التفسير مش العكس. وهو بمعنى إنك اختيار الألفاظ، لو أنا عامي جاي أقرأ الصورة هفهم إنه شرح لي معنى الإيه؟ الآية. بعد كده لو انا رحت قريت التفسير واختلاف السلف علي ده وهو بيقول، طب مثلا ايه في آية القذف مثلا الا الذين تابوا واصلحوا فان الله غفور رحيم، الاستثناء انا عندي القاذف له ثلاث عقوبات مش كده، الجلد وايه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك ايه هم الكاذبون الفاسقون، الا الذين تابوا ترفع اخر واحدة ولا ترفع الثلاثة؟ طبعا الاولانية غالبة، يعني يعني هو كونه حكم عليه بالمقاذف هيجلد، فالاولى غير ممكنة الرفع في الغالب. يعني ان هو وان كان في مسألة فقهية لو تاب قبل اقامة الحد ايه اللي يحصل، لكن لو قلنا لغويا الا الذين تابوا ترجع على التلاتة ونقول في واحدة خلاص فات اوانها فترجع على اتنين ولا ترجع على ايه على واحدة سيها ترفع حكم الايه الفسق، اي التفسير المطول هيقول لي كده ان السلف اختلفوا إن إلا الذين أن التوبة هترفع الثلاث أحكام أو الممكن منهما وهما اثنان، ولا لن ترفع إلا أقرب حكم له هو الإيه الفسق. التفسير المختصر هيختار واحدة من دول يقولها لي، يعني إلا الذين تابوا فإنهم يرفع عنهم حكم الفسق وتقبل شهادتهم، أو ما يقولهاش. يبقى معنى كده هو اختار إيه؟ يبقى إذن في حاجات كتير وفي الصياغة وانت بتقرأ ده بقى هينطبق على تفسير الجلالين وهينطبق على الجديد عندنا بقى اللي هو الايه تفسير الميسر والمختصر في التفسير، هتعرف اختيار المؤلف الفقهي او اختياره في اوجه التفسير لما تكون رجعت للتفسير بيذكر اقوال السلف او اقوال المفسرين في الآية، وبعدين تلاقيه هو بيصيغ كان مختار واحد منهم، بس هو شرطه ان التفسير يبقى مختصر، فهيقول لك اختياره كما هو ده معنى الايه الايه. وده ده في حد ذاته بيخلي ان التفسير اللي من هذا النوع ده زيه كده زي اللي بيسال سؤال فقهي من اجل العمل، هو مقلد عايز يسال يتقال له اعمل كذا، لكن لما يلاقي حد بيعمل حاجه تانية محتاج يتثبت الاول هو المسألة فيها خلاف وفي فتوى تانية ولا لا. زي هنا هو ممكن يعرف معنى للآية، هو بيقول له المعنى الراجح عنده وبيصوغه كده ايه صياغة، لكن بتبقى واضح من الصياغة أنه يعني ده ترجيح للأقوال المختلفة الموجودة في الايه في التفسير. بلا شك ظل هذا الكتاب موجود يحيل إليه العلماء للي عايز يعني. اتكلمنا كتير بقى في موضوع التدبر، عملنا له يعني قبل رمضان على طول اتكلمنا عنه في مرة مستقلة تاني، أرجو من الإخوة تعتبرها جزء من منهجنا تسمعها. اللي عايز يتدبر لا مجال أمامه إلا أنه يتعلم التفسير، يقوم هو بيقرأ القرآن يستحضر المعاني اللي هو تعلمها، والمعاني دي يكون قايلها حد عنده أهلية التفسير. يبقى المعاني التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين أو عن أئمة التفسير اللي احنا سميناه التفسير بالرأي دوت، لكن بقى سواء كانت فائدة فقهية عقلية لغوية بلاغية إشارية بضوابطها أيا ما يكن، كل ما أكون متعلم معاني كتير وأنا بقدر أستحضرها، لكن لا مجال إطلاقا إن حد يضيف معاني بلا ضوابط، بلا ضوابط تفسير التي تحت مسمى التدبر. التدبر ليس إلا ذلك. طب أقل درجاته أعرف المعنى الإجمالي للآيات، أعرف المعنى الإجمالي للآيات. كان زمان لا يكاد يوجد مرجع تحيل إليه في معرفة المعنى الإجمالي باختصار لما تقرأ من آيات إلا تفسير الجلالين. دلوقتي بقى ينافس بل ويفوق بكثير تفسير الميسر والمختصر في التفسير. يفوق في ايه؟ يفوق في انه ما فيهوش مخالفات عقديه، لكن الكتاب تاريخيا جهد كبير بلا شك، وكان بيسد هذه الثغره وحده لفتره طويله. يقول: والكتاب اشترك في تاليفه مؤلفان جليلان في فترتين مختلفتين، ومع ذلك لا تكاد تجد فرقا بينهما في المنهج والأسلوب. طبعا ده كده يعني شيء يعني يحسب للإمام السيوطي رحمه الله، بمعنى أنه لما أراد أن يحاكي أسلوب، وطبعا السيوطي بارع جدا في هذا الأمر بصفة عامة، يعني هو بارع في أنه يعني إذا أراد أن يتقن علم أتقن، وإذا أراد أن يتفهم يعني طبيعة أحد فهو تقمص تماما دور جلال الدين المحلي، وحتى صرت لا تكاد يعني تميز بين ما كتبه وبين ما كتبه المحلي. يقول: هو أشهر التفاسير المختصرة المتقدمة وأكثرها انتشارا، أثنى عليه العلماء ودرسوه وكتبوا عليه حواشي كثيرة جدا، من أشهرها حاشية الجملي الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان بن عمر العجيلي المشهور بالجمل. قال حاجي خليفة: واثنين على تفسير الجلالين، وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى، لأنه لب لباب التفاسير. هو عايز يصوغ تفسير مجمل لكل آية، فإيه كانت هذه الطريقة. قال الزرقاني: أما تفسير الجلالين فكتاب قيم سهل المأخذ إلى حد ما، مختصر العبارة كثيرا، يكاد يكون أعظم التفسير انتشارا ونفعا، وإن كان أصغرها أو من أصغرها شرحا وحجما، تداولته طبقات مختلفة من أهل العلم وغيرهم، وطبع طبعات كثيرة متنوعة. طبعا الزرقاني صاحب مناهر العرفان في علوم القرآن، وده لما بنيجي نرتب المراجع الكبرى في علوم القرآن عندنا ايه الزركشي والسيوطي، البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، ويأتي بعدهم مناهل العرفان الزرقاني مع أنه معاصر. شيخ أزهري يعني من بداية ما بدأ الأزهر يعني يدرس هذا العلم صنف هذا الكتاب، والبعض كان بيعتبره يعني مختصر نسبيا عن الإتقان وعن البرهان طبعا، ومع هذا في قوتهم من حيث التنوع الموضوعات وجزالة الألفاظ، بالإضافة أنه بحث بعض الحاجات الجديدة اللي مش موجودة عنده. وطبعا له تهذيب معاصر طبعا خلصه من بعض المخالفات العقدية، بحيث يمكن أن يعتبر برضه نتكلم على علوم القرآن. احنا خدنا حاجة مختصرة جدا، علوم القرآن ما بفرقش فيها كتير قوي عمق الكتاب، لأن يعني زي أي قواعد يعني الإسهاب في شرحها بيبقى إسهاب في شرح الأمثلة، وإلا فالقاعدة تبقى معروفة. هو أصلا علم بيعرفني بأهم العلوم المرتبطة بالقرآن، كل علم بيدرس إيه ويبين إيه. فهذا التعليم بالعلوم كان ممكن يسعى المذكرة المختصرة اللي احنا خدناها، لكن للي عايز يعني التوسع الثلاث كتب الكبار في العلم دوت، الزركشي والسيوطي والزرقاني، وممكن تضيف إليه تهذيب الزرقاني للشيخ خالد السبت. طيب ما علينا، وجاء ذكره بس في أنه هو في كتابه هذا عرف تفسير الجلالين وأثنى عليه هذا الإيه؟ هذا الإثناء الثناء. بيقول أنه يتميز الكتاب بمال الإجاز ودقة العبارة وعدم الاستطراد. وقد ذكر صاحب كشف الظنون أن بعض علماء اليمن عد حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين فوجدهما متساويين إلى سورة المزمل، ثم بعد ذلك زاد التفسير. اشتمال الكتاب على معلومات يعني لما بقى في قصار الصور الآيات ألفاظها وجيزة جدا ومضطر الشرح فيها، فزاد. عايز اقول لك ايه، انه كان بيقول لي منطوق الآية بألفاظ اكثر شيوعا، بس يعني هو ما يعني كأنه فعلا جايب لي الايه عدد حروف قد عدد حروف الايه الآية، بس بيشيل لي الغامض، وضح لي الغامض، سواء كان الغامض ده نتيجة اللغة او حتى نتيجة انه هو مجمل بين في مكان اخر، سواء على طول كده من غير ما يقول لي فين المكان الاخر ده والدليل ده باين لي ايه، بيعد لي الفاظ الاية مرة تانية بيقولها لي تقريبا بدون توسع، اللفظ ده معناه كذا ومعين للجملة بس حط اللفظ ده، وهنا كان ايه اللي مش واضح تقديم وتأخير، يرجع يحط الصورة في صورة لا تشتبه عليا في التقديم او التأخير، وان كان التقديم مثلا حصل فيه فائدة بلاغية يستغنى عنها في سبيل انه يديني المعنى وهكذا، لكن في الاخر اعطاني معنى الآية بألفاظ تقريبا نفس عدد الحروف، وده في التفسير كله، وإلا نضطر في الاخر تزيد شوية. اشتمال الكتاب على معلومات تفسيرية كثيرة متنوعة مع اختصار، فقد اشتمل على ذكر القراءات التوجيهية والأثار والنواحي اللغوية من إعراب وشرح غريب وبيان اشتقاق وتصريف ونكات بلاغي، العناية بذكر أسباب النزول وبيان الناسخ والمنسوخ وتوجيه المشكلات وبيان المبهمات ومعلومات الصورة كمكان نزولها وعدد آياتها. ويؤخذ على الكتاب تأويل آيات الصفات على منهج الأشاعرة وإيراد بعض الروايات الباطلة وتعيين بعض المبهمات بغير ذلك. يعني القرآن وده يعني موجود في كل كتب التفسير تقريبا، إنه ممكن يعين المبهمات بإيه بقصص أهل الكتاب أو بغير ذلك، يبقى فين التقى موسى عليه السلام بالخضر عليه السلام، فين مجمع البحرين، القرية الفلانية، القرية اللي أتياها كانت اسمها قرية إيه، كل دي إيه مبهمات القرآن أبهمها وأبقى إبهامها. لا هو لا جاء في القرآن بيانها ولا جاء في السنة، لأن هنا لا فائدة من هذا التعيين رغم أن النفوس متشوقة للمعرفة. فكان المفسرين لا، طالما أنتم عايزين تعرفوا الكلام دوت، وأن سلم أذن حدثوا عن أهل الكتاب ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فكان ماشي لا عايزين آدي اللي بيقولوا أهل الكتاب. لكن لما أجي أقول بقى أنا بعمل كتاب تفسير مختصر، كان يفضل من أنا حذفت حاجات كتير عشان الاختصار، كان من أولى ما يحذف هذه الأشياء. لذلك اعتبر أنه ذكر هذه الأشياء في نوع من الإيه، يعني اعتبر أن هذا مما ينتقد على هذا الكتاب. التفسير الثالث اللي هتناول يعني تعريف سريع به، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني رحمه الله. المؤلف هو العلامة محمد بن علي بن عبد الله الخولاني الشوكاني، ولد في شوكان باليمن سنة 1173 هجرية، ثم رحل مع والده إلى صنعاء فاستقر بها وفيها توفي سنة 1250 هجرية. نشأ في طلب العلم، فجد واجتهد وحفظ المتون ولازم الشيوخ حتى بلغ رتبة الاجتهاد، فترك التقليد وتولى التدريس والإفتاء والقضاء في صنعاء حتى وفاته، ودعا إلى ترك البدع والخرافات وإلى نبذ التعصب والتقليد الأعمى، فأوذي بسبب ذلك وعودي، فلم يصرف ذلك عن دعوته. وقد ترك رحمه الله مؤلفات كثيرة نفيسة، منها التحف بمذهب السلف، ومنها نيل الأبطار شرح منطقة الأخبار، طبعا من أوفى كتب شرح أحاديث الأحكام. وكان إلى وقت قريب قبل بقى يعني الكمبيوتر وإمكانات البحث العالية، كان معرفة مذاهب العلماء في مسألة ما يعتبر نيل الأبطار من أكثر المراجع اللي كنا، لأنه كان بيعنى بمعرفة مذاهب العلماء كل العلماء تقريبا، وبيان الفرق بين أقوالهم في المسألة الواحدة. فمعرفة مذاهب العلماء في المسألة في المسائل الفقهية كان هو مرجع كبير فيها، ومعرفة استدلالهم والأخذ والرد منهم يعني كتاب حافل وفي غاية القوة. لكن مشكلة الإمام الشوكاني رحمه الله مشكلة أصولية، يعني هو الراجل معظم للدليل، نعم شديد الذكاء، شديد واسع الاطلاع، واضح جدا أن دراسته الفقهية كانت عميقة ومتبحرة ومفتوحة على كل المذاهب. طبعا بعد بقى يعني شيء يذكر، يعني بعد ما بقى فيه إمكانيات بحثية كمبيوترية، يجي بقى الواحد من دول إيه يضرب على يعني أزرار الكمبيوتر، يعمل سيرش ويلاقي يا سلام الشوكاني أخطأ في نسبة القول الفلاني، قال وهو قول فلان من التابعين، وطلع على هذا قول فلان. يعني أكيد هو بشر في النهاية، يعني بتكلم فيه قبل تيسر أسباب البحث العلمي الكمبيوتر وغيره، وأن هو يكون مستحضر هذه الأقوال وهذه المذاهب وهذه الاستدلالات، بلا شك أنه يعني كان له فضلا دور كبير جدا في محاربة التقليد. وده طبعا الايه المقلدة الجدد اللي راجعين تاني دلوقتي يعيدوا التقليد بعد أن يعني عافانا الله منه، بلا شك ان من اكثر اغراضهم من يتخذونه غرضا للهجوم الامام الشوكاني رحمه الله تعالى. ومع هذا احنا بنقول في مشكلة مع الإمام الشوكاني، مشكلة أصولية في إيه؟ أن الإمام الشوكاني عنده درجة من الميل إلى أهل الظهر، وده بيأثر على بعض اختيارات الفقهي، ويعني ولذلك اللي يدرس يعني هي مدرسة في الواقع، مدرسة ممكن نقول رموزها الصنعاني الشوكاني صديق حسن خان الألباني رحمه الله جميعا، وكلهم أذاذ وكلهم كان له دور كبير جدا في نشر السنة، لكن أصولهم الفقهية نظريا هي أصول أصحاب الحديث، عمليا فيها درجة من الجنوح إلى الظاهر، تحتاج إلى درجة ما من الحذر في التعامل. المهم احنا خلينا نتكلم على كتابه في التفسير، كتاب فتح القدير من التفاسير، فتح القدير من التفاسير القيمة الجامعة، حيث جمع فيه مؤلفه بين الرواية والدراية أو الأثر والرأي، وذكر فيه ما يعين على شرح الآيات من آثار ولغة وقراءات وأحكام وغير ذلك، وهو يورد ما يتعلق بالرأي ثم يتبع ذلك بذكر الآثار، وقد قرر في كثير من الجامعات والكليات الشرعية لجودته وشموله، كما هذب واختصر، ومن أجود مختصرات زبدة التفسير لمحمد سليمان الأشقر. طبعا هو زبدة التفسير في الآخر كتاب تاني خالص غير فتح القدير، يعني لا هو أبقى أسلوب الشوكاني ولا المسائل، إنما هو إعادة صياغة كاملة بقلم محمد سليمان الأشقر، ولكن قال لك أنا معتمد على تفسير واحد عشان ما يبقاش دور الترجيح ومقدار ما يبقى دور إعادة الإيه؟ الصياغة. فهو هنا في مختصرات يقول لك إيه، أنا أبقيت روح الكاتب الأصلي، بل أبقيت عباراته كما هي، أنا بحذف بس مش بعدل، إلا ما اقتضاه الإيه؟ الأمر أني يعني حذفت عبارة الربط بينها وبين اللي قبلها وبين اللي بعدها، لكن يقولك أنت هتقرأ المختصر يعني هتشعر كأنك بتقرأ الأصلي، ففي أشياء بس استطرادات أو نحو ذلك حذفتها وأبقيت الأصلي. لا، هنا كلام محمد سليمان الأشقر، كتاب آخر، كتاب رائع كأحد التفاسير المختصرة، لكن يعني لا، ما هوش انه نقدر نقول قدم لي كل اللي في فتح القدير، تفسير مختصر اعتمد فيه على تفسير قوي مبذول فيه مجهود بحيث يبقى دوره الاختصار والتهذيب. وقد اعتمد الشوكاني في تفسير على تفسيرين مشهورين، هما الدر المنثور في التفسير بالمأثور وأخذ عنه الرواية، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وأخذ عنه ما يتعلق بالدراية، وأضاف إلى ذلك إضافات كثيرة متنوعة من مصادر مختلفة مع الترجيح وإعمال الرأي. يقول في مقدمته مبينا هدفه فيه ومنهجه، ان غالب المفسرين تفرقوا فريقين وسلكوا طريقين، الفريق الاول اقتصروا في تفاسيرهم على مجرد الروايه وقنعوا برفع هذه الرايه، والفريق الاخر جردوا انظارهم الى ما تقتضيه اللغه وما تفيده العلوم الاهليه، ولم يرفعوا الى الروايه راسا، وان جاءوا بها لم يصححوا لها اساسا، وكلا الفرقين قد أصاب وأطال وأطاب، وبهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين، وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليه والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله، مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن، أي كلما أمكن، واتضح لي وجهه، وأخذي من بيان المعنى العربي الإعرابي والبياني بأوفر نصيب، والحرص على إرادة ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو التابعين أو الأئمة المعتبرين. يقول التفسير يتميز بما يلي: الجمع بين الرواية والدراية، الشمول والتعرض بكل ما يعين على فهم الآية من لغة وقراءات وأسباب النزول وغيرها، الموازنة بين الأقوال وبين الراجح منها، التحذير من البدع ومن التعصب المذهبي والتقليد الأعمى الذي كان شائعا في الأمة في عصره. ويؤخذ عليه تأويل كثير من آيات الصفات تبعا للقرطبي وغيره، كذلك يؤخذ عليه إيراد أحاديث منكرة وموضوعة. يعني طبعا هو يعني دول كده تفاسير الرأي القديمة، وحينتقل بعد كده انه يعرفني بعض تفاسير الرأي المعاصر. طبعا الشوكاني كان ينفع يقول عليه معاصر لو احنا قلنا يعني يعني حتى من الناحية العصر الحديث في التاريخ بيقولوا اخر ثلاث قرون مثلا، وحتى في الدعوة الإسلامية بنقول بنؤرخ بحركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واللي كان الصنعاني معاصر له، الشوكاني جاء بعدهما. لكن هو يعني واضح انه قصده بالحاجات الحديثة الحديثة جدا يعني، او اتكلم عن بقى السنة الأخيرة او قريب من هذا، وعرفنا بعدد من التفاسير فيه. اظن ما اظن الوقت لن يتسع لاخواني، بعضكم مرتبط بمواعيد مش كده، خلي ده المره الجايه ان شاء الله. نعم، هو الإخوة عموما مين بيبقى مرتبط بموعد قطار وبيبقى الساعة كام؟ نعم امتحان. طب ايه المشكلة؟ طيب يعني عندكمش مشاكل يعني؟ تفسير المعاصرة: تيسير بدأ معنا بتيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي، ولد في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 1307، توفي فيها رحمه الله 1376 هجري. نشأ نشأة علمية فأدرك وحفظ المتون وفاق أقرانا، ثم جلس للتدريس وهو في 23 من عمري، وتولى الإمام والخطابة والتعليم في الجامع الكبير في عنيزة حتى وفاته، فنفع الله به نفعا عظيما. له مؤلفات نفيسة، منها تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، القواعد الحسان لتفسير القرآن، المواهب الربانية من الآيات القرآنية، منهج السالكين، وتوضيح الفقه في الدين. ده كتاب مختصر جدا في الفقه، ومع هذا يعني مسته انه بيبين ازاي ان مهما قلت عايز حاجة مختصرة وراعي فيها حال المتعلم، ممكن اعمل كتاب فقه مختصر جدا وبسيط جدا وأيسر بكثير من كتب المتون مثلا، ومع هذا يقرن فيها من الحكم والدليل. ومعنى كده ان انا لو اختصرت بلاش الاختصار يبقى على الدليل، يعني معنى اختصر في ان انا اقول رؤوس المسائل، بس تبقى المسألة معاها دليلها، يبقى الناس تعرف الدليل وتقرب منه وتعظمه. لا شك كتاب رائع. كتاب التفسير بتاعه، أقول هذا الكتاب من أجل التفاسير المعاصرة بين مؤلفه رحمه الله فيه معاني الآيات بأسلوب مجمل سهل مع ما يستنبط من الآيات من فوائد وهدايات، ولم يدخل في تحليل ألفاظ الآيات لأن غيره من المفسرين كفاه ذلك، ولهذا كتب الله له القبول وانتشر انتشارا واسعا وأفاد منه الناس عامة ومتعلم. يقول رحمه الله مبينا المقصود ومنهجه فيه: وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله تعالى لكتاب الله، فمن مطول خارج في أكثر بحوث عن المقصود، ومن مقصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية، وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه، فينظر في سياق الكلام وما صيغ لأجله، ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر، ويعرف أنه صيغ لهداية الخلق كلهم، عالمهم وجاهلهم، حضريهم وبدويهم، فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. ولما من الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا، أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما من به الله علينا ليكون تذكرة للمحصلين وآلة للمستبصرين ومعونة للسالكين، وليقيده خوف الضياع، ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصود، ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت، ولأن المفسرين قد كفوا من بعدهم فجزاهم الله عن مسلمين أخر. بيقول لنا الكتاب له ميزات عديدة، أهمها ما يلي: سورة العبارة جمال العرض، ذكر الفوائد، استنباط الهدايات، اتباع منهج السنة والجماعة، اختار الراجح من الأقوال، وصياغته صياغة محررة حسنة. التفسير الثاني عرفنا من تفاسير المعاصرين التحليل والتنوير. المؤلف هو الشيخ العلامة محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، ولد بالمرسي من ضواحي العاصمة التونسية سنة 1296 هجرية، وتوفي في تونس سنة 1393. نعم نعم 1393 1200 هو عمره وقت أن مات يعني؟ أيوه. فيش. هو الناس بتتكلم يعني على عادة بقى اللي مات بيبقى بيتكلموا على تاريخ وفاته وعد عليه قد إيه. عمر نحو 100 سنة، نعم. نشأ في بيت فضل وعلم، فحفظ القرآن حفظا متقنا كما حفظ جملة من المتون العلمية في مقتبل عمره، وتولى القضاء، ثم عين مفتيا على مذهب الإمام مالك، فبشر ذلك من أداء وحسن النظر، ثم كان شيخ جامع الزيتونة كما عين عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي بدمشق. له مؤلفات عديدة نفيسة، منها مقاصد الشريعة الإسلامية، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، أليس الصبح بقريب، بس الصحفة قريب ده يعني كان بيناقش فيه قضية إصلاح التعليم الديني في تونس، ويعني برضو تكلم فيه على المتون الجامدة، يعني له في اطروحات يعني يستفاد منها، رغم يعني ان برضو الاحوال تغيرت كتير عن وقت ما كتبه هذا الكتاب. الكتاب. يقول هذا التفسير من أجل التفسير المعاصرة وأنفسها، فموسوعة علمية تفسيرية لغوية اجتهد في المؤلف في استقصاء مباحثي وتحليل مسائلي وأطال النفس في ذلك فأجاد وأفاد. وقد قصد مؤلفه رحمه الله كما ذكر في مقدمتي بيان فن دقائق البلاغة العربية ووجوه الإعجاز وأساليب الاستعمال، كما اهتم أيضا ببيان تناسب واتصال الآي بعضها ببعض، كذلك أبان أغراض كل صورة وتعرض معاني المفردات في اللغة مع الضبط والتحقيق، إلى أن يقول: ويمكن إجمال مزايا الكتاب فيما يلي: الاهتمام ببيان أساليب البلاغة القرآنية ولطائفها، بيان أغراض وموضوعات كل صورة، الاهتمام الحاجات ديت المزايا اللي البعض يروح لتفسير الضلال عشانها، هلاقيها في تفسير ايه طاهر بن عاشور، بالإضافة إلى غيرها مش موجود في الضلال. الاهتمام ببيان المفردات القرآنية واشتقاقها مثلا، ده متميز بيه، وده عملنا بيجيبه من عند الايه الزمخشري، بس هو ايه ما بينقلش معاه آراءه الاعتزالية. ذكر المناسبات بين الآيات، وده أمر اهتم به الإمام البقائي رحمه الله، وعمل تفسير كامل الغرض الرئيسي أن يتتبع التناسب بين كل آية والتي تليها من أول المصحف حتى آخر. الطالب بن عاشور يعني طبعا مع بعض التكلف، لأن ممكن حاجات ما لا يظهر لنا وجه الترابط بينها أو المناسبة بينها. الطالب بن عاشور اقتصر على ما كانت مناسبته واضحة وطاهرة رحمه الله. العناية ببيان مقاصد التشريع والقواعد الأصولية والفقهية، تصدير الكتاب مقدمات عشر نافعة، ويؤخذ عليه تأويل الصفات على منهج الأشاعرة في بعض المواضع كما ذكرنا، يعني كونه بيتكلم على الدليل كأنه فرض عليه درجة من درجات يعني البعد عن البدع. أيضا يؤخذ عليه وجود بعض الأحاديث المنكرة. عندنا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ المفسر الفقيه الأصولي اللغوي. أيوة برضه عندنا الشنقيطي محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، بارع جدا في الأصول وبارع جدا في التفسير، وهو الشيخ المفسر الفقيه الأصولي اللغوي محمد الأمين ابن محمد المختار. في موريتانيا يحبون جدا اسم محمد، والرجل الواحد ممكن يسمي كل أبنائه محمد أو عدد كبير منهم محمد، ذلك شاع عندهم إيه أنه يحتاج وصف، يعني الرجل من هؤلاء يسمي ابنه الأول محمد الأمين، الثاني محمد المختار وهكذا. فهو محمد الأمين، وتقريبا يعني نسبة كبيرة جدا من المتنين هم محمد بن محمد، محمد الأمين ابن محمد بن المختار ابن محمد الأمين وهكذا، كما هو حال الشيخ هنا. ومحمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر الزنكي الشنقيطي. قلت في شنقيط اللي هي يعني هي دولة موريتانيا الآن أو هي جزء منها، سنة 1325 هجرية، وبها نشأ وتعلم العلوم الشرعية واللغوية، فبرع فيها وتفوق وتولى التدريس والإفتاء والقضاء في بلده. ولما حج بيت الله الحرام واتصل العلماء المملكة عزم على البقاء فيها، وأذن له الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بالتدريس في المسجد النبوي، فاستوطن المدينة، ثم انتقل للتدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض. فلما افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عين مدرسا فيها، كما عين عضوا في هيئة كبار العلماء وعضوا في المجلس تأسيس رابطة العالم الإسلامي. له مؤلفات نفيسة، منها منع جواز المجازي في المنزل للتعبد والإعجاز، ودفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب، وأداب البحث والمناظرة، ومذكرة في أصول الفقه. مذكرة في أصول الفقه هذا هي لم تكن مذكرة، هو كان بيشرح روضة الناظر لابن قدامة، وده مهم يعني عشان لو حد منكم مهتم بالأصول، كتاب أصول مذكرة في أصول الفقه مظلوم جدا لأنه مطبوع غلط، ولا أدري يعني مع كثرة الناشرين ومحدش بيحاول يصحح هذا الخطأ أو يعني مش يكمل النقص. الشيخ رحمه الله في الجامعة كان بيدرس روضة النظر، معاه الكتاب والطلبة معاهم الكتاب، فكان يقرأ الفقرة روضة النظر. الكتاب بتقسم كويس جدا، وهو من أوفى كتب الفقه، كتب أصول الفقه عند الحنابل. بيقرأ الفقرة وبعدين بيعلق. فالشيخ محمد عطية سالم كان طالب عنده، فكان بيكتب قول المؤلف ابن قدام كذا كذا كذا الى اخره، ما اراد الفقرة كلها ليه، وعايز يقول ينقل يكتب ايه ورا الشيء. فاخذت منه هذه المذكرات كشكول المحاضرات بتاعه، وطبعه تحت عنوان مذكرة في أصول الفقه. ألاقي كده فصل قال المصنف، ونقرأ أول سطر من فقرة إلى آخره. طيب ده كده كلام ابن قدامة مش بتقال إيه كامل. طب الشنقيطي بقى رحمه الله قال إيه؟ وما قاله في هذه الفقرة واضح لا خفاء فيه. انا بقى فهمت ايه كلام السري اللي ما تقالش ده واضح لا خفاء فيه، ده هو اخفى ما يمكن من ده. فمفروض كتاب زي ده لازم يبقى روضة الناظر متن، وهذا ايه تعليق عليه، لانه ما عادش الكلام كله. هو الطالب او الشيخ عبد السلام لما كان طالبا ما كانش عنده وقت يكتب الكلام ده، وظلت الى يومنا هذا. يقول قال المؤلف رحمه الله سطر واحد من فقرة ممكن تكون 10 أسطر 20 سطر 3 صفحات أحيانا. طب ويجي بقى الشنقيطي يقول وما قاله، أنا موافق عليه، احنا عرفناش هو قال ايه. ساعات يقول ايه ده، دي بقى الحاجات اللي خلت الكتاب يبقى موجود، انه بيضيف إضافات أو يعترض اعتراضات، بس برضه ما زال الكلام ممكن يبقى فيه لغز. أنا كنت أقول إيه؟ وما قاله أنا لا يصح والصحيح كذا. فإذا الكتاب وهو يعني لو قلنا روضة الناظر بتعليقات الشنقيطي هيكون أعلى كتاب أصول فقه، يعني أو من أعلى كتب أصول فقه لو موجود. لازم تكون دي تعليقات على الكتاب. كتير جدا من كلام الشنقيطي لا يمكن فهمه الا لما تقرا كلام ابن قدامه، لانه تعليق عليه. اقول لك اظرفها لما يبقى هو موافق. طب هو موافق على ايه؟ انا لا تصليش حاجه خالص يعني. تقول ما قاله هو واضح لا لبس فيه، وخلصنا على كده، ده فصل كده. ويعني الكتاب روضة الناظر في مقدمة منطقية، فالشنقيطي ما شرحهاش ضمن مادة الأصول، ولكن درس مادة المنطق أيضا لطلبة الجامعة، وعمل بقى مذكرة من قلمه اللي هي أداب البحث والمناظرة. دي ما فيهاش مشكلة لأنها كلها من قلمه، ولكن ديت عن المصرين على المقدمة المنطقية اللي في كتاب المستصفى بتاع الغزالي، اللي بعد كده ابن قدامة يعني حاكاها في روضة الناظر، يبقى تتمة كتاب مذكرة في أصول الفقه هيبقى كتاب أداب البحث والمناظرة. وطبعا العلامة الشنقيطي له كتب أصول تانية بالذات في أصول الفقه المالكي. الكتاب يقول ده كده المؤلف توفي رحمه الله بعد حج سنة 1693. يقول هذا الكتاب من أنفس التفاسير المعاصرة وأكثرها تحريرا، وقد تميز بميزتين ظاهرتين قصدهما المؤلف عند تأليفه. الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وقد اقتصر على القراءات السبعية. الثانية بيان الأحكام الفقهية، يعني هنا ممكن إيه يبقى في قراءة مفسرة للقراءة الآية، هي مفسرة الآية أخرى غير ولكن من غير القراءات المتواترة. الصحيح أن القراءات غير المتواترة إن صح سندها تعامل معاملة الحديث الصحيح، عشان كده ما اعتبرهاش دخلة في شرطي أنه يعتبرها من إضاحة القرآن بالإيه؟ بالقرآن. اقتصر على القراءات الإيه؟ السبعية. الثانية بيان الأحكام الفقهية المستنبطة مع الآيات مع الاستدلال لها. يقول رحمه الله في مقدمتي، طبعا برضو ممكن دفع إهام للاضطراب عن آية الكتاب، معظم ما فيه موجود في التفسير، لكنه هنا أبرز جدا يعني الآيات التي قيل. هو هنا في أضواء البيان كان بيقول لنا في إضاحة القرآن بالإيه؟ بالقرآن، هيجيب الآيات التي تشرح آيات أخرى، وجاب كمان الآيات التي يتوهم أنها تعارض آيات أخرى، وبين وجه الجمع وبين أنه لا تعارض، ثم جرد موضوع دفع إهام التعارض في كتاب لعله من أجود ما كتب إن لم يكن أجوده على الإطلاق، دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب. كتاب رائع جدا في هذا الباب، طبعا هو من علوم القرآن كما ذكرنا تأويل مشكل القرآن، ويناظره في السنة تأويل مختلف الحديث. يقول رحمه الله في مقدمتي، واعلم أن من أهم المقصود بتأليفه أمران، أحدهما بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله عز وجل منه. والثاني بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في هذا الكتاب، فإن نبين ما فيها من الأحكام وأدلتها من السنة وأقوال العلماء في ذلك، ونرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معين ولا لقول قائل معين. قل وقد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك، كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب والاستشهاد بشعر العرب. طبعا هو يعني في لغة العرب لا يشق له غبار، يعني علم الشنقيطي الشناقطة عموما يعني كأنهم هم الذين ورثوا العربية دون سائر الأمة العربية. يقول وتحقيق ما يحتاج إليه من المسائل الأصولية والكلام على أسانيد الأحاديث. والكتاب في الجملة يتميز بما يلي: العناية بتفسير القرآن بالقرآن، فهو من أشهر التفاسير التي عنيت بذلك، العناية ببيان الأحكام الفقهية مع الاستدلال لها، العناية بتحليل الأقوال والموازنة بينها، الاهتمام بالمباحث الأصولية واللغوية، اتباع منهج السنة والجماعة في مسائل العقيدة. ولكن يقول ختاما أنبه على أمرين: الأول أن المؤلف إنما التزم بتفسير الآيات التي لها بيان في القرآن نفسه، إما قراءة سبعية أو آية أخرى، وعلى ذلك ترك كثيرا من الآيات فلم يفسر. الثاني أن المؤلف رحمه الله لم يتمه، بل وصل فيه إلى نهاية سورة المجادلة فأتمه تلميذ وعطية محمد سالم مقتبسا في تفسير ما بقي من كلام الشيخ في الصور المتقدمة. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من هذا المبحث ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.